Book 2 14 14 الألوان Farver الثلج أبيض Sneen er hvid الشمس صفراء Solen er gul البرتقالة برتقالية. أبلسينن er orange. الكرز حمراء. كيرسبيرل er rødt. السماء زرقاء. هيملن er blå. العشب أخضر. græsset er grønt. التربة بنية. Jorden er brun. السحابة رمادية. Skyen er grå. إطارات العجلات سوداء. Dækkene er sorte. ما لون الثلج؟ أبيض. Hvilken farve har sneen? Hvid. ما لون الشمس؟ أصفر. Hvilken farve har solen? Gul. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. Hvilken farve har appelsinen? Orange. ما لون الكرز؟ أحمر. Hvilken farve har kirsebæret? Rød. ما لون السماء؟ أزرق. Hvilken farve har himlen? Blå. ما لون العشب؟ أخضر. Hvilken farve har græsset? Grøn. ما لون التربة؟ بنية. Hvilken farve har jorden? Brun. ما لون السحابة؟ رمادي. Hvilken farve har skyen? Grå. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. Hvilken farve har dækkene? Sort.